عبد الله قلنا ليهم علشان رسولنا ورب اللي اصطفى وربنا بعته لينا علشان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، حمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. اللهم صل على عبدك ونبيك ووليك وصفيك ورسولك وحبيبك وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين والملأ الأعلى إلى يوم الدين. ثم أما بعد، هنتكلم الليله باذن الله يا اخواني باذن الله، بعد ما اتكلمنا امبارح عن الدعوه الكافيه من اجل كافه الاسلام، عن العذاب الرهيب اللي الصحابه شافوه اول ما جرحوا هم والنبي عليه الصلاه والسلام. هنتكلم ان شاء الله عن 5 سنين من عمر الاسلام، 5 سنين من الطريق اللي النبي مشى عليه عشان ينقذك وينقذك وينقذك، 5 سنين النبي مشى على الجمر هو والصحابه فيهم، ممكن يكون هنتكلم عنهم في ساعه، ولكن عاشوهم الصحابه اليوم في سنه، 1800 يوم يا جماعه من حلقه الليله، ده 1800 سنه تحملهم الصحابه من الاسئله اللي كانت فيهم. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن الفتره من 5 مكيه ل10 مكيه، 5 سنين من بعد والجهمية وابتداء الأدب سنتين بعد إصرار النبي عليه الصلاة والسلام، بعد إصرار النبي على إنه يجهر بالدعوة، بعد إصرار الصحابة إنهم يجهروا بالدعوة، زاد الأذى جدا، زاد الأذى جدا، زاد التعذيب، زاد القتل، زاد تهديد القتل، زاد الكوي، زاد ألوان وحشية من التعذيب للصحابة رضي الله عنهم، أصبحت الحياة لا تطاق ولا تحتمل، أصبح يقينا لازم في حل، لازم الأمر ده يستمر، أصبح الصحابة مصدقين بفكرة دينهم، الصحابة يروحوا لدينهم عينيهم مليانة ألم، وجسمهم العذاب على كل حتة منهم، يا رسول الله، نعمل إيه؟ لازم قرار سريع، ودن ابن مسعود طارت وأخذ في القرآن، جلد مصعب اتقشر، ظهر خرجوب اتكوى، شعر خرجوب نطف كله، سمية اتقتلت في أيام جوزها ياسر، اتقتل في التهذيب، أم شريك اتطلقت، سيدة زهير الصدرية الصحابة خلاص لازم قرار سريع يا رسول الله، دي النيرة اتقامت هنعمل ايه؟ يا رسول الله كل ما العدد بتاع الاسلام بيزيد، كل ما التعليم بيزيد، يا رسول الله خلاص ما عادش في حد له حرمة أي حد يثبت عليه تهمة الإسلام، بينكل دي مكة مهما كان مركزه، يا رسول الله مش قادرين نشوف الشيء إيه يا رسول الله؟ بيشد علينا من كل العذاب اللي احنا فيه، اطفالنا يا حبيب الله اطفالنا جالهم صدمات عصبيه من كثر الظلم والخوف اللي هم فيه، شوارع مكه شغلت على التعذيب والتنكيل بينا، لازم قرار سريع وفعلا يصدر قرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قرار ما اتخذش من عده قرون على وجه الارض، قرار ما اتخذش من ايام سيدنا لوط في 5 مكيه سنه 5 مكيه، يصدر قرار من رسول الله صلى الله عليه وسلم بهجرة مجموعة من الصحابة إلى الحبشة، الحبشة اشمعنى الحبشة يا جماعة؟ الحبشة يا جماعة ما كانش في مكان غيرها أصلاً، لأن أي مكان في جزيرة العرب كان هيتلاعب إن هو يؤذي الصحابة، ما كانوش هيرضوا أصلاً، ولا هيروحوا مصر في المعارك الطويلة اللي كانت بين الأرذوذات والتكريك، هيروحوا فين الصحابة؟ ما فيش غير الحبشة، والحبشة دولة قوية، لو خدوا الجزء سياسي الناس ما فيش حد يقدر يرجعهم. والنجاشي ده الظلم، عشان كده ما كانش بيحب يظلم، لان ملكه يتاخد منه ويبقى عبد ويتاثر، وربنا يرد له ملكه تاني، فيبقى العصر بتاعه عصر كله، مفيش اي اضطهادين، مفيش اي حد يظلم في هذه البلد العادله. يا جماعه ليه الحبشه؟ يا جماعه بعد 1400 سنه ايه اللي استعمار الغرب قال لازم القضاء على الاسلام، والقضاء على الاسلام مفتاح القضاء على الدول الاسلاميه، ومش هيقضى على الدول الاسلاميه الا لو قضي على مصر، وقالوا بالنص ان مصر شجره نزورها في الحبشه، لان بنقع النيل حياه مصر باذن الله في الحبشه. فقالوا اللي يسيطر على الحبشه على اثيوبيا وجنوب السودان والمقاطع هي تتكأ وخدمه مصر الرابطه، ودي مخططاتهم. النبي بيخطط لبعيد لبعيد قوي، النبي بيخطط انه يفتح باب جديد للدعوه، النبي عليه الصلاه والسلام بيخطط لبعيد يا جماعه ويهاجر الصحابه الحبشه ويبدا اول هجره بعد قرون من هجر سيدنا لوط، ويصحى بقى كلها على زلزال زلزال، محمد خلى الصحابه اللي معاه خلى جزء منهم يرجع، كانت رحلة رهيبة، كلها مخططات رهيبة، كلها تضحيات. تخيلوا ما كانتش احنا من مكة للمدينة عرب لعرب، لا ده من اسيا لافريقيا، من قارة لقارة. تخيلوا كان الهجرة شكلها ايه، الناس لا لغتنا ولا ثقافتنا. تخيلوا الذهاب في الطريق المخطرة شكلها ايه، 16 صحابي منهم 4 نساء يطلعوا في جرح الظلام ويسافروا منهم ناس على رجليهم ومنهم ناس راكبين، واول ما قريش تكتشف الخروج تخرجهم عشان تقتلهم، ولكن يوصلوا للبحر الاحمر قبل ما قريش تدركهم وربنا يبعث لهم سفينتين ينقلوهم وينجم. لو كانوا في مصر كانوا قتلوا يا جماعه. النبي قاعد مع الصحابه في مكه، ولكن ارسلهم للحبشه في الارض منهم عشان يعرفوا يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى. لو كان النجاشي ما قابلهمش ورجعوا تحتهم يا جماعه. انا مبهور، مبهور بسيدنا عثمان بن عفان اللي تصدرته وامواله وتجاراته ومحلاته وسافر يبدا حياته من جديد ويبدا يبني نفسه تاني من جديد. ايه ده؟ فكره الحبشه الناس اللي سافروا فيها منهم ناس ما شافتش مصر طول حياتها تاني 14 سنه يا جماعه. فكره الحبشه اطول من الهجره للمدينه 14 سنه. يعني ايه واحد يطلع سنة 5 مكية يروح الحبشة يقعد 5 سنين يرجع 10 مكية هو مسلم الاسلام انتشر في مكة، يروح يلاقي عامل حزن والرسول بيؤذى بنفسه وسيدنا وماتت يرجع الصحابة تاني، يرجعوا الحبشة يفضلوا فيها 6 مكية، يروحوا على المدينة ما شافوش مكة تاني، عاشوا حياتهم لربنا سبحانه وتعالى. وتنزل سورة، وتنزل سورة الكهف اللي ربنا اتكلم فيها عن اهل الكهف اللي هجروا وسابوا الدنيا كلها عشان ربنا، لكهف مظلم جاي عشان ربنا عشان الصحابه يصدقوا على الهجره. وفي سوره مريم اللي بتتكلم عن مريم اللي ربنا عمل لها معجزات عشان شهادتها واقبالها على الله وعشان يروحوا للحبشه اللي كلها نصارى. يا جماعه قريش تصحى متزلزله كده ازاي؟ ازاي يجروا يهاجروا للحبشه؟ خير الشباب قريش يهاجروا ازاي؟ ويجي خبر تاني ينزلها النجاشي اللي هو بيسمع القران هو يسلم ولا ايه؟ ويجي خبر ثالث يقف ان الحبشه جه قبل النبي، هو اهل الحبشه بس بيفكروا في الاسلام ولا ايه؟ ايه ده؟ ما كانوش عارفين ان الاسلام بالقوه دي، ما كانوش عارفين ان المسلمين لهم العلاقات الرهيبه دي، ما كانوش عارفين ان الصحابه لهم قوه الثبات الرهيبه دي، بحيث ان الصحابه رضوان الله عليهم رضوان الله عليهم يقدروا يهاجروا ويسيبوا وراهم. ازاي كان زلزال زلزال مكه كلها وتجن مكه وقرروا انهم يبعثوا وفد رفيع المستوى باسم قيادات قريش كلها جهود دبلوماسيه مكوكيه فكريه، يبعثوا عمرو بن العاص المحنك السياسي، يبعثوه بثروات لاجل الهدايا هناك يرشي النجاشي عشان يبعثوا الصحابه تاني. يروح للنجاشي يقول له المجرمين المجرمين قاسمين. اول ما قبل نتكلم النجاشي ينزل على القسوسه المستشارين بتوع النجاشي يدوهم هدايا كبيره ويقول لهم خليكم معايا، يروح للنجاشي يديهم هدايا خطيره. تخيلوا الاسلام اتصرف قد ايه على الحرب بتاعته، اتصرف قد ايه يا جماعه عشان الاسلام يتحارب. احنا الدين ده بيستاهل، انما المسلمين في الوقت ده بيكسبهم ازاي؟ الدين كان غالي ازاي؟ ويرشي يحاول يقدم للنجاشي هدايا، بعد كده يقول له نزل على دينك ولا على ديننا، انت قويهم ليه؟ دول مجرمين، دول ارهابيين، دول مطلوبين في مكه. النجاشي يرفض لغايه ما يجيب جعفر بن ابي طالب ويخليه ناظر عمرو بن العاص، مناظره يا جماعه، اول مناظره بين الاسلام والوثنيه على ارض الحبشه، اول مره الاسلام يمسك ميكروفون قدام الدنيا كلها، المناظره يا اما ينفردوا عليها يا اما يفضلوا في الحبشه. جعفر بن ابي طالب يقوم يتكلم يقول كلام، لو انت قدام 5 دقايق طلعوك في مؤتمر عالمي قدام الغرب كلهم وقالوا لك اتكلم عن الاسلام 5 دقايق يا يحبوا الاسلام يا يكرهوه، لو قالوا لك خد كده في عالميه قدامك 10 دقايق تتكلم عن الاسلام يا تقنعوهم بالاسلام يا ما ينفعوا منه، لو قالوا لك كلم حاكم فرنسا ولا امريكا ولا ايطاليا 5 دقايق يا اما تقنعوا ان يبقى من انصار الاسلام يا اما يفضل من اعدائه. تقول ايه؟ تقول ايه؟ جعفر بن ابي طالب كان في موقف رهيب. يا جماعه احنا منا ناس لو حد بيحب بنت ممكن في 5 دقايق يقنع امه ان احنا لاش نازل من السماء. ممكن ناس ممكن لو كان اكلت فراخ مقرمشه في مطعم اجنبي يجي في 5 دقايق يجوعنا كلنا بعد ما كلنا فطرنا نتكلم عنها. لان يا جماعه الدعوه عايزه حب، الدعوه مش فصاحه، الدعوه حب في القلب رهيب للحاجه اللي انت بتتكلم عنها فتبدا تتكلم عنها. الصحابه رضوان الله عليهم واقفين بيبصوا لجعفر وجعفر طالع يتكلم يقول هيقول ايه؟ جعفر اول حاجه يقولها احنا كنا ايه قبل محمد؟ كنا وحوش بنقتل بعضنا بعض، كنا وحوش بنقتل بلدنا. ولما جه محمد يكلم النجاشي يقول له لما جه رسول الله صلى الله عليه وسلم شال راسنا من دين اقدام الاصنام والاوثان. عرفنا يعني ايه ربنا، عرفنا ان احنا ما نسجدش لغير الله. فبرضه بالامانه بالصدق بالوفاء بالدوار بصله الرحم بالاخلاق، النجاشي انضرب باخلاق الاسلام. وبعد كده هي دي جريمتنا اللي عدونا عشانها، هي دي انا نجاشي سلمت جريمتنا اللي نكلوا بيها عشاننا، هي دي جريمتنا اللي طاونا بالنار عشانها، هي دي جريمتنا اللي عايزينك تسلمنا ليهم عشان يحاكمونا عليها. رسولنا قال لنا ان انت الوحيد اللي هتنصرنا على وجه الارض، رسولنا اختارك واحنا اختارناك واثرناك على الدنيا كلها. النجاشي اتزلزل قلبه لما سمع عن النبي عن الداعيه، بس لسه مش راح عن الدعوه عن القران. لما جعفر يقرا عليه سوره مريم يبكي ويبكي قساوسة ويظهر ان المناظره انتهت لصالح الاسلام ويقول والله لا اسلمكم ابدا وتتكلم الوثنيه في المناظره وينتصر الاسلام ويرجع الفدايا لعمرو بن العاص ويرجع عمرو مخذول مهزوم كئيب حزين يرجع. اول ما القريش تشوفوا رجع الاسلام له مكان امن ومأوى يساعد اهل القريش كلهم، هنعمل ايه؟ هنسيب الاسلام ينتشر؟ واخر مره يفاوضوا فيها الرسول وابو طالب، اخر مره اخر مفاوضه يعملوا اقتراع في الحرم ويستدعوا الرسول عليه الصلاه والسلام. الرسول يقول اسمع للاسلام، يقولوا له يا محمد والله ما نتركك وما فعلت بنا وما فعلت بنا. انت ضربتنا يا محمد، انت ضربت صورتنا، انت شوهت صورتنا قدام العرب كلهم وحولت صورتنا قدام العرب ان احنا وحوش مفترسه اصنعناكم. انت عايز تلهتنا، انت سفحت عقولنا، انت ضربت صورتنا، انت اذيتنا، انت بالظبط جماعتنا. والله ما نتركك وما فعلت بنا حتى نهلكك او تهلكنا. الرسول عليه الصلاه والسلام في كل الحزن ابو طالب اترعب على النبي قال له يا محمد انجي نفسك ولا تكلمني ولا اطيق يا محمد اتركوه وهيقتلوا بني هاشم كلهم معاك، ده هيعلنوا الحرب على بني هاشم. الرسول يصر اصرار على الدعوه ويقف ابو جهل، ابو جهل وقف للجنون خلاص، يقسم انه هيقتل محمد ويحصل اللي يحصل، يقسم انه هيجيب صخره كبيره شديده واول ما محمد عليه الصلاه والسلام يسجد في الحرم يشدخ بيها راسه. وتاني يوم الرسول يروح الحرم زي كل يوم يتحدى مكه كلها، واول ما يسجد يشيل ابو جهل الطوب الكبير كبير ويشيلها للنبي شويه ويرجع ابو جهل مرعوب مرزوع قلقان وشه محمر. ايه يا ابو جهل في ايه؟ ايه يا ابا الحكم في ايه؟ يقول لهم رايت بيني وبينه خندق فيه نار واهوال واجنحه. ايه ده؟ هو ما اسلمش ليه؟ شوف فرعون لما شاف الفيل اتشق لموسى ما اسلمش ليه؟ قلوب ماتت خلاص يا جماعه. وقفت بايدي الجد المعجزات في الوقت ده ابو جهل يتفشل محاوله قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبقى واضح قدام قريش، يبقى واضح قدام قريش يا جماعه اللي خلاص بعد اسلام حمزه وعمر وان بعد الدهر بالاسلام في الحرم وبعد ما الصحابه بقوا يصلوا في الحرم وبعد ما الهجره الحبشه نجحت وبعد ما الرسول رفض اي مفاوضه واي تفاوض واي تفاهم من الواضح ان الاسلام لا ينتشر، ان الحديد والنار ما هماش قادرين على ايمان الصحابه، ان التعذيب بتاع الفتى مش قادر عليهم، ان التعذيب بتاع الفتى مش قادر عليهم. كان لازم يشوفوا حل رهيب وما فيش فيه رحمه، حل قمة القمة بس يخلصهم من اللي بيحصل ده. واخيرا يلاقوا الحل يوم واحد محرم سنة 7 هجرية يجتمع المشركين في الخيف، خيف بني كنانة جنب امن الجمارات بتاع الحج، ويتقاسموا ويقسموا بالله ويصدروا قرارات ممنوع من اول النهارده 1 محرم 7 هجرية، ممنوع ان حد يتجوز من بني هاشم او يجوزهم، ممنوع ان حد يدخلهم او يشتري منهم، ممنوع ان حد يدخل بيتهم او يدخل بيته، ممنوع ان حد يصر لهم اي سبب للرزق، ممنوع ان حد يرحمهم لحد ما يسلموا محمد، يقتلوا ويعفوا عنهم ويتقاسموا يقسموا بالله ويكتبوا صحيفه ويعلقوها جوه الكعبه عشان يبقى لها قدسيه. متخيلين النبي، متخيلين الصحابه 3 سنين هيعيشوا لحد يعمل بيهم عليهم ولا حد يشتري منهم ولا ليهم دخل ولا جواز ولا اكل ولا شرب، متخيلين الجوع والعطش، متخيلين الأزمة الرهيبة اللي دخل فيها الإسلام. كانت مرحلة خطيرة قوي يا جماعة قوي. الاقتصاد فيه فعلا يعني هيموتوا من الجوع ولا إيه؟ النبي بقى مهدد بالقتل كل ليلة، ممكن كان يلي من النبي في فراش حد من اولاده ويخلي حد من اولاده من النبي من شيء حد من النبي راح يدخلوا بالليل يقتلوه. الصحابة كانوا مهددين بالموت للجوع، اطفال الصحابة كانوا مهددين بالموت بالمجاعات. دي اطفال العراق واللي احنا شفناه اطفال العراق 3 سنين 1080 يوم 1080 سنة. تخيلوا يا جماعة من 1 محرم 7 مكية لغاية 10 مكية حصروا فيه غزة لما اليهود ضربوها وحصروها 20 يوم الأمة كلها. تخيلوا النبي 3 سنين يا جماعة. تقدري تقول الشعب عم تقتل الصحابة؟ لو احنا مكانهم يا جماعة كنا استحملنا واتحفظنا جوعنا يا جماعة. الوقت اللي بيقولوا المقاطعة ماشي المقاطعة بإذن الله، ماشي المقاطعة في ايه؟ في الاستراد؟ في الاستراد في زبدة الباك وحديد انكور وجنة كيشة ما نستوردش الحاجات دي. دي المقاطعة ولا المقاطعة في التصدير؟ المقاطعة اللي تشل اللي قدامك انك تقاطعه انك تصدر له. احنا ما بنصدرش حاجة عشان نصدر حاجة اصلا لو ما فوقناش نروح يا جماعة. الرسول عليه الصلاة والسلام 14 سنة وهو خارج غزوة حنين بيقول للصحابة معاهم قائد جيوش في خيف بني كنانة، نفس البنيان اللي ده 14 سنة بيقعوا على شعب بني كنانة فيه. ليه يا رسول الله؟ عشان اوعوا تنسوا، اوعوا تنسوا الاهل الجيوش حاربونا قد ايه؟ اوعوا تنسوا عمل فينا ايه؟ اوعوا تنسوا معتقلات اليهود، اوعوا تنسوا ضيافة فلسطين والعراق، اوعوا تنسوا قنابل الفسفور اللي حرقوا فيها اطفال في غزة. اوعوا تنسوا امريكا عملت ايه في العراق والامه وافغانستان. اوعوا تنسوا، اوعوا تنسوا اليهود حاربونا قد ايه. النبي اقر المبدا ده. اوعوا تنسوا يا اهل غزه يا اللي اتحاصرتوا في شعب ابي الطالب، يا اللي اتحاصرتوا لسه متحاصرين لغايه الوقت اصبروا. انتوا ماشيين على طريق النبي عليه الصلاه والسلام، انتوا بيحصل لكم نفس اللي حصل لرسول الله عليه الصلاه والسلام. وتسد الازمه يا جماعه، وتنفجر الازمه، وتولع الازمه لدرجه ياما الصحابه ضاقوا، ياما الصحابه ضاقوا. لو كان فكر الصحابه ان الدين صوم وصلاه ما كانش حد مننا الوقت مسلم، ولكن الصحابه عاشوا عشان الدين. هتعيش امتى؟ هتعيش امتى عشان الاسلام؟ هتشيل المهمه اللي الصحابه شالوها امتى؟ عرفتوا ايه الرسول صلى الله عليه وسلم 3 سنين يربي الصحابه في دعوه الصغير بالارقم؟ لان كان عارف الحاجات الرهيبه اللي لسه هتقابلهم، كان بيربيهم عشان يستحملهم. تخيلوا الصحابه جوه الشعب، تخيلوا مع كل دخله ليل مكه كلها تسمع صراخ اطفال المسلمين من الجوع. تخيلوا ولاد الجنب بيصرخوا من الجوع كل ليله، ما معاكش فلوس تجيب لهم حاجه ولا حد يدفع لكم حاجه. تخيلوا الميه، الميه كانت بتتباع يا جماعه، خلوا عليكم الميه ما رضوش يدوكم ميه. تخيلي ابنك هيموت على البق ميه ومش قادر تديه. تخيلي بنتك، تخيلوا يا جماعه لو صيام ومفيش ميه ان احنا نفطر عليها هنعمل ايه؟ تخيلوا يا اخواني، تخيلوا النساء لما يتطلقوا، النساء الهاشميات يتطلقوا، بنات النبي يتطلقوا. ليه؟ عشان كل واحد تخيل ان بنتك دي متطلقه عندك لا قلت لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجاله كان الراجل يخرج يشتري لاولاده حاجه، اتفجروا يقعدوا يغلوا عليه ممنوع، محدش يضيعها اصلا، محدش مكه اعلنتها قدام قريش، اما ان تكونوا مع قريش او مع الكتاب. اللي هيدي اكل لمحمد يبقى معاه، اللي هيواسي محمد يبقى معاه، اللي مش هينصرنا على اكل محمد يبقى معاه. تخيلوا يا جماعه اللي حصل، تخيلوا ان سعد بن ابي وقاص مره كان بياخد حاجته في الاول، سمع صوت بيشوف ايه؟ لا جلد بعير، حمار مثلا مات وجلده اتعفن ونشف، خده غسله. تخيل الجوع اللي يوصلك انك تاخد جلد حمار ميت، تغسله من العفن ويطحنه ويخلطه بالميه ويعملوا عجينه ويفضل 3 ايام ياكل منه، جوع ايه اللي وصلهم لدي؟ سعد بن ابي وقاص من الاغنياء ومن الفقراء، عملوا ايه؟ سعد بن ابي وقاص بيقول ذات مره لقى حاجه رطبه على الارض فشلها وحطها في بقه بيقول والى الان لم ادري ما هي، لغايه الوقت مش عارف ايه الحاجه الرطبه دي. تخيلوا الجوع اللي وصلك مش عارف ايه، الجوع اللي وصلك مش عارف انت بتاكل ايه، ليه مش على الدم؟ انا بحكي لكم عن 1800 يوم من حياه الصحابه، 1800 يوم من حياه محمد والذين معه، 1800 يوم في 1800 سنه، كل يوم منهم كان ضربة اسلام واحد مننا، كل يوم منهم كان ضربة اسلام بلد من بلادنا. تخيلوا ده رفعوا ايه واستحملوا قد ايه؟ تخيلوا ده الدم وانت مش عارفه تعمل حاجه. خارجه وبتقول كانت اغنى نساء قريش ما عادش معاها حاجه، واقفين محاربين وصول اي امداد بره، بناتها قدامك بياكلوا ورق الشجر. تخيلي انك انت بناتك ياكلوا ورق الشجر قدام عينك وهم اطفال. تخيلوا يا جماعه الفقر وصل لدرجه ان المسلمين كانوا ورق الشجر، قالوا الرسول كان ورق الشجر عليه الصلاه والسلام لغايه ما تفرح الشكل النبي عليه الصلاه والسلام. المسلمين بقوا يخرجوا ياخدوا حاجتهم، يخرجوا زي البعير زي الابل اللي قالوا ورق شجر، زي البعير وزي الابل، الميه مش لاقيينها، الاكل مش لاقيينه، الامن مش لاقيينه، النبي مهدد بالاغتيال، اولادهم بيموتوا قدام عينيهم، ابو جهل هو والعيون بتاعته واقفين حوالين الشعب، منعين اي حد انه يدخل، منعين اي حد انه يوفر اي امدادات على الاطلاق، كانت مخاطره ما حد يبقى فيهم اي فلوس، كانت تتصادر على طول اي امدادات. ابو لهب لما كانت تيجي قافله من بره كان يروح لهم اياكوا حد يبيع لمحمد واللي معاه، وانا هدفع لكم ازيد من هم يدفعوه. يجي الصحابه يخرجوا يشتروا، ما يجوش يدعوا لهم ويدلوا عليهم، يرجع الراجل لاولاده، ولاده بيصرخوا من الجوع، ما هوش عارف يعمل ايه، ضربت ان ولادك يقعدوا يصرخوا ويشدوا في البيت من الجوع، يقولوا لك اخرج لنا اي حاجه، دور لنا على اي اكل، تخرج ما تلاقيش حاجه، راجع وانت عارف ان هم بيموتوا من الجوع، ان هم بيتلووا من الجوع، من فين اجرب ده عشان الدين؟ يا جماعه الدين ما عملش غير كده، الدين ما عملش غير بالتضحيات دي، الدين ما عملش غير بالفدائيه دي، الدين ما عملش غير لما في ناس ضحت بامرها عشانه للدرجه دي، الدين ما قامش يا جماعه غير لما في ناس عاشت عشانه، انما كلمه مسلم في البطاقه يا جماعه. شوفوا الناس حصل لها ايه، شوفوا الصحابه اتاذوا في كل حته من جسمهم ازاي، جبال مكه شهدت على جثث الشهداء، شوارع مكه كل حاجه كانت شهدت على التعذيب، ويستمر التعذيب 3 سنين، 1080 يوم، 1080 يوم لحد ما يجي الفرج اخيرا، بعد 3 سنين من الجوع الرهيب يجي الفرج من الله، من فوق من السماء يا جماعه مش من عند البشر، البشر فوقهم اتعمت، قلوبهم تحجرت من الظلم، ربنا يرسل جندي من جنوده حشره، حشره في الارض لانها بتعطل، بتعطل حاجه، يرسلها تدخل جوه الكعبه تاكل الصحيفه مع كلمه بسمك اللهم، يتنزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرفوا ان الصحيفه تاكلت مع بسمك اللهم، الرسول يروح يقول لابو طالب، ابو طالب يجري على الكعبه يلاقي المشركين في معركه ضاريه وسط الكعبه، انصار استمرار المقاطعه بيتشكلوا مع انصار ان المقاطعه تخلص، المروءه رغم ان هم كفار، ان المقاطعه تخلص يتشاكل المطعم ابن عدي او المطعم ابن عدي، يتشاكل ويغضب ويجري يفتح الكعبه عشان يدخل يجيب الصحيفه يقطعها، فاذا الصحيفه متشكله، فاذا برحمه الله سبقت رحمه البشر، فاذا الكرامات، المرحله دي كانت كرامات، المرحله دي هي اللي اتشق فيها القمر يا جماعه، انشق القمر، الشعب ده هو اللي النبي عليه الصلاه والسلام ربنا قيد له خلص من النار، منع ابو جهل من انه يوصل له، المرحله دي هي اللي دبت الارض اكلت الصحيفه اللي باسم اللهم، معجزات بس ما اسلموش، ما اسلموش، هو فرعون لما شق ابن الماشطه بينطق وهو رجع وقول اصبري يا اماه، وهو بيرمح في تحت المغلي كان اسلم، دي قلوب انتهت خلاص، دي قلوب اتحضرت خلاص. وبعد 3 سنين، بعد 3 سنين يخرج الصحابه تاني، يبيعوا ويشتروا تاني، ياكلوا ويشربوا تاني، ينطلقوا في مكه تاني، بعد 3 سنين كتار، وبعد يخرج الاسلام منتصر، زي اخواننا في غزه ما خرجوا بعد الحصار منتصرين، يخرج الاسلام منتصر، ياخد الصحابه في هجره الحبشه، وبعد كده الشعب اللي طالب ياخدوا ايه؟ ياخدوا امتياز، مع شعب كبير ياخدوا امتياز، مع وزاره شرف، يخرجوا صامدين، يخرجوا ساكتين، يخرجوا بيهم ثابت، ولكن يا جماعه ولكن مجموعه من المسلمين في مكه مصابين لسه، ومجموعه من المسلمين في هجره الحبشه راحوا وسابهم 14 سنه على ما يجوا للمدينه المنوره، النبي ما جابهمش ليه؟ ليه بعد هجره المدينه النبي ما استدعاش المسلمين اللي في الحبشه؟ ليه ما استدعاهمش غير بعد صلح الحديبيه؟ لان صلح الحديبيه بدايه الانفتاح الدعوي خلاص، والنبي كان باعث اكثر ناس تشتغل في الدعوه، مصعب بن عمير وعبد الرحمن بن عوف وام حبيبه بنت ابو سفيان وعثمان بن عفان ورقيه بنت عظماء، ف فلما اتفتحت الدعوه الاحتياج ليهم النبي كان عينهم، النبي كان عينهم لوقت الاحتياج، النبي كل حاجه بيعملها الحكمه. تخطيط رهيب، اعجاز اعجاز وتأييد من الله سبحانه وتعالى. يخرج المسلمين من الشعب، يخرج المسلمين من الشعب يجمعهم كسرين كسرين كسرين. ايه يعني؟ يعني ايه اللي كسبوه؟ اول حاجه كسرين في الدعوه، الدعوه ما وقفتش يوم واحد في الشعب. النبي كان بيخرج يكلم الناس، وكان بيروح في منى يلف على الناس عليه الصلاه والسلام. النبي عليه الصلاه والسلام انتشر في الدعوه ايام الشعب في القطار والجوز وفي اليمن وفي الشعب. خرجنا منتصرين دعويا، خرجنا منتصرين طربانيا. الصحابة اتربوا، الصحابة اتمثلهم، الصحابة اتربوا جوه النار بتاعت النبي طالب. طلعوا بعد كده النبي بعتهم في غزوة اسمها غزوة الخبر، غزوة ورق الشجر. ياكلوا ورق الشجر فيها ليه؟ وهم اتدربوا على ورق الشجر خلاص. بعد 3 سنين ياكلون حتى في الاخر، يعني يمكن هيعملوا صواني ومقلي ومسلوق من كتر ما كانوا ورا الشجر واستطعموه في الاخر. خلاص اتربوا، بعد كده يبعتوا في تبوك يشدوقوا عطش ما فيش حد في البشر بيلاقوا. المراه الاعرابيه يقولوا لها فين الميه؟ وتقول لهم ايها ايها انت فين والميه فين؟ هما بيموتوا من العطش ويستحملوا لان الشعب اتربوا فيه. بعد كده في الفقر يدوقوا فقر رهيب، ما كانش عندهم لبس اكثر من ثوب واحد لكل واحد في المدينه، مصعب يموت من غير ثوب واحد. النساء لما ينزل حكم الحجاب مفيش حاجه اسمها يشتروا هدوم يعملوا بها طرحه، يشقوا هدومهم عشان يلبسوا طرحه، لان مفهومش مفيش حاجه اسمها اصلا يشتروا حاجه جديده. يستحملوا كل الشعب تربيه رهيبه. الشعب كان كسب للراي العام، الراي العام كله ذهل. ايه المسلمين دول؟ الراي العام صوره الاسلام في جزيره العرب. مين اللي صمدوا على شعب الحبشه دول؟ مين اللي صمدوا على هجره الحبشه دول؟ ايه ده؟ زي بالظبط اللي غزه اذهلت العالم بصمودها قدام صرب الانفصال اليهوديه. المسلمين اذهلوا العرب بصمودهم قدام صرب ابي طالب واكل ورق الشجر وهجره الحبشه. خرجنا المشركين بتوع بني هاشم وعبد المطلب كلهم معانا. ليه؟ ليه الموقف البطول العميد بني هاشم وعبد المطلب؟ ليه يا جماعه؟ لان الاسلام كسب الكل باخلاقه، الكل باخلاقه. الاسلام كسب المعركه الاخلاقيه، الوقت اللي خد بينكلوا فينا وهم اللي قدام العالم برؤاء واحنا اللي مسلمين. الوقت المعركه الاعلاميه مهزومين فيها، العلمانيين هم اللي بيصدروا الجرايد اللي الناس بتشتريها كل يوم الصبح. مين يعمل جريده اسلاميه يا اسلاميين امه محمد؟ مين يعمل جريده اسلاميه يا صحفيين امه محمد؟ فاذا دخلتم فانكم غالبون. مين يقوم يعمل جريده اسلاميه يرحم شعوبنا ويرحم شعب مصر من الجرايد العلمانيه اللي بتتقري كل يوم وبيتسمم دماغ الناس بيها؟ مين يا جماعه؟ النبي عليه الصلاه والسلام يخرج منتصر، الصحابه كلهم بيلفوا حواليه، نصره ربنا في الشعب، نزول سورة القمر كان في الشعب يا جماعة. لأن القرآن اللي نزل في الشعب وربنا بيقول للصحابة سيهزم الجمع، سيهزم الجمع ويولون الدبر. انتوا ما تخافوش، اللي محاصرينكم دول بكرة هيبقوا أسرى في ايديكم يوم بدر، تعملوا فيهم اللي انتوا عايزينه. انتوا بكرة هتنتصروا. القمر يبص كده، انتصر يا رب، أي جمع هذا يا رب؟ فين يا رب؟ نحن يا رب مش قادرين حد منا يأذي على نفسه، إنه يتقتل ولا إنه يموت من الجوع، ويتشق القمر فينا في اثناء الشعب. نصره للمسلمين ومعجزه من الله. وفي ايام الشعب حصل حاجه رهيبه، المدينه المنوره كان في الاوس والخزرج، حصل حرب بينهم ايام الشعب اسمها حرب دعاس، اتقتل فيها صناديق الكفر في المدينه. لولا الحرب دي ما كانش الاسلام دخل المدينه، كان الرسول جه هاجر لابو جهل وابو جهل الاثنين في المدينه المنوره. يعني ربنا بيرتب لنا مدينه واحده في الشعب. ابشري يا ام محمد، واحنا في عز الازمه دلوقتي ربنا بيرتب لنا الفقر. ابشر يا كل مبتلى، ابشر يا كل مكروب. ممكن يكون الفرج بيتنسي دلوقتي وانت ما انتش حاسه ولا دنيا. ابشره، ابشر يا كل مبتلى، يا كل مريض، يا كل واحد شايل هم نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى. وبعد الشعب يخرج المسلمين من شعب ابي طالب منتصرين ثابتين صامدين. الاسلام اتعرض لامتحانين رهاب يا جماعه، ال 1800 يوم دول جمعتهم مع بعض ليه؟ عشان اقول لكم الاسلام اتعرض لامتحانين رهاب قد ايه؟ امتحان هجره الحبشه اللي نكسب فيه بامتياز، وامتحان شعب ابي طالب اللي نكسب فيه بامتياز. يخرج المسلمين بعد الشعب، للاسف الشديد يخرج المسلمين بعد الشهر خلاص. ابو بقى راجل كبير 85 سنه بيموت خلاص ما عادش قادر يتحرك. خديجه تخرج الجوع عندكها شهور وهتموت رضي الله عنها خلاص ما عادش قادر. السيده خديجه يا راعي عندها كام سنه دلوقتي؟ السيده خديجه رضي الله عنها ده بعد حاجه و60 سنه يخرج الصحابه من الشعب يخرجوا منتصرين ولكن ممنطقين، جزء في الحبشة الله أعلم بأحواله بقيادة جعفر، وجزء في مكة بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى مرحلة تنظيف كان المتوقع يا جماعة، كان المتوقع أن الفترة دي تبقى فترة انفراج، كان المتوقع أن خلاص يحصل انفراج في الدعوة، ولكن يحصل حدث يقلب كل الموازين، يحصل حدث للأسف يصنع المشركين على الإسلام. يحصل حدث للاسف يصنع المشركين انهم يقضوا على الرسول تاني، يموت ابو طالب عميد بن هاشم اللي حمى النبي حيث تكون في مواقف بطوليه خالده، يموت ابو طالب ويصرف على الحمايه البشريه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولاول مره رسول الله يتمد ايدين الكفار عليه، ولاول مره رسول الله في الحرم يعتدى عليه، ولاول مره رسول الله في شارع مكه يتعمل في اللي كان في الصحابة في السنين اللي فاتت، والأول مرة ينقض رسول الله إن مكة مش هي البلد اللي الإسلام هيخرج منها العالم، خلاص مش مكة، لازم في بلد ثانية، لازم في ملجأ ثاني، لازم ملاذ ثاني، ويدخل الرسول في عام الأحزان، في العام اللي اتكلمت عليه الأحزان من كل ناحية، في عام الحزن اللي هنتكلم عنه المرة الجاية، يبعث رسالة للصحابة في آخر الدرس ده، مش هننساكم. مش هننساكم يا اللي استحملت 3 سنين التعذيب الرهيب في المرحلة الجبرية، مش هننساكم يا اللي استحملت الأذى في هجرة الحبشة، مش هننساكم ناس لهم لغتكم ولا ثقافتكم، مش هننساكم يا اللي استحملتم شعب أبي طالب 3 سنين ورا شجرة عشان تدفعوا ضريبة إن إحنا نبقى مسلمين، مش هننساكم والبرنامج ده تحليل إن إحنا مش مسلمينكم، وكل البرامج اللي على الفضاءات الإسلامية اللي نصها بيتكلم عليكم أنتم ونصها بيتكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دليل ان احنا مش هننساكم ابدا وان حبكم اتحفر في قلوبنا، محدش يتحارب دعوه في التاريخ زي الحرب اللي انتوا بتحكوها يا رسول الله يا حبيب الله يا اللي حبك ملا قلوبنا، ننساك ازاي؟ ننساك ازاي وانت بتستحمل عشان اللي مفيش بشر يستحمله يا رسول الله؟ معلش ما عدى منها 10 سنين، ما عادش غير 3 سنين، ال3 غطات اللي جبريل غطاهم لك حتى بلغ منك الجهد والغط منهم، واول اشارة منهم كانت في الشهر المحرم عامل حزن سنة واحدة هي الغطة الثانية، وبعد كده الصوت من مكة من جنب حبيبتك هي الغطة الثالثة. بعد يا رسول الله بعدها مش فرق قصاد 3 غطات 3 انفجارات 3 انفراجات فاكرة يا رسول الله؟ اول انفراج لما تفتح المدينة، ثاني انفراجة لما تفتح مكة، ثالث انفراجة لما تفتح ارض العرب. طعم الوفود يا رسول الله، ومش هتموت الا زي ما تضغط عليك 3 مرات ينفرج وينفتح العالم قدامك، مش هتموت الا والبعثات العالميه تفتح العالم، واول بلد بعت لها الفتوحات كانت فلسطين قبل ما تموت بعث اسامه، مش هتموت غير وانت شايف الاسلام ياخد العالم يا رسول الله. ال10 سنين اللي فاتوا في مكه اتكلمنا عنهم في 4 حلقات، احنا الوقت 4 حلقات كانوا مقدمه للسلسله، واربع حلقات اتكلمنا عن ال10 سنين اللي فاتوا، ال3 سنين الجايين هنتكلم عنهم في 4 حلقات برضه ان شاء الله. ليه؟ ال3 سنين دول ايه؟ ال3 سنين دول عامل حزن، دول الاسراء والمعراج، الفرح بقى اللي ربنا بيديك فيه الحزن غسل بقى الجواب عليه الصلاه والسلام. ال3 سنين دول الانفراجه اللي ربنا فرجها على قلب النبي، ال3 سنين دول الطائف والعرض على القبائل وبعض العصبة يتسلى 4 مرات يا جماعة بإذن الله سبحانه وتعالى. بكرة إن شاء الله هنتكلم مع توالي الأحزان على رسول الله مع السنة اللي بطلها هو محمد بس عليه الصلاة والسلام، النهارده كنا بنتكلم عن الصحابة والرسول، ولكن بكرة الرسول بس، بكرة كل اللي حصل في الصحابة هيحصل فيه هو لوحده، مكة كلها هتتفرغ لتعذيبه، مكة كلها هتتفرغ لإزاؤه، مكة كلها هتتفرغ للنيل منه، مكة هتبقى قضيتها كلها محمد عليه الصلاة والسلام. معلش يا حبيب الله معلش، بكره هنعرف يا جماعه لماذا محمد، بكره كلنا هنعرف ليه محمد، ليه هو حبيب الله عليه الصلاه والسلام. قبل ما تسكت ان شاء الله انا عايز اوصيكم يا اخوان يا جماعه، انا عايز اقول لكم ان رمضان النهارده خلاص الحلقه العاشره، يعني رمضان خلاص يا جماعه، رمضان انتهى خلاص، رمضان فرصه خلص، فرصه رمضان. انا عايز اتكلم مع نفسي كل وقت وتتكلم نفسي، صحيح زادت ايه في ال 10 سنين اللي فاتوا؟ زادت كام صيام الضحى؟ زادت كام تسجد؟ زادت كام صيام ليل؟ كام ركعه؟ زادت كام تكبيره احرام؟ صحيفتك زادت كام ختم القران؟ يا ترى ال 10 ايام اللي كنت واقفه من طوله رمضان، ما تكونش الاول زي ما عندي، الصف الثاني هيعدي، والصف الثالث هيعدي يا جماعه، واقفه يا جماعه مع ال 10 ايام اللي فاتوا، اللي هيضاع منه رمضان كله بيضيع، اللي هيفرط رمضان هيفرط دينه، ليل رمضان غير اي ليل، الساعه الواحده من رمضان عمرك جديد ربنا بيديهولك، جنب عمرك، حياتك دي جنب حياتك. العشر ايام اللي فاتوا اقف واسال نفسك ايه اللي اتغير فيهم؟ عقلك اتغير قد ايه؟ شهواتك اتعالج منها ايه؟ امراض نفسك اتجبت منها ايه؟ صفاتك همك همك وتفكيرك وطموحك في الحياه اتغير منه ايه؟ سلوكك اخلاقك يا جماعه العشر ايام اللي فاتوا دول لازم وقفه نشوف احنا خرجنا منهم بايه؟ لان العشر ايام اللي في النص دول هم اللي بعدهم على طول الاعتكاف، هم اللي بعدهم على طول جوار الله في بيته، هم اللي بعدهم على طول كحر ليله القدر، العشر سنين اللي في النص لازم نتعب فيهم عشان نفوز بليله القدر، عشان لما ربنا يشوف العقل سبحانه وتعالى يصطفينا للفائزين بليله القدر في العشر الاواخر، العشر سنين اللي في النص دول لازم بقى لازم من الوقت تحط لنفسك هدف، انا هتغير فيهم قد ايه؟ انا ميزاني بيتقلوا فيهم بايه؟ الكفه اليمين بتاعت الميزان بتتقلها بايه؟ الكفه الشمال اللي ثلاث ذروه بنخف منها ايه؟ لو ما كنتش اتعتقت في الثلث الاولاني الحق الثلث الثاني، الحقوا يا جماعه، رمضان بيتسحب من بين ايدينا يا جماعه، رمضان بيتسحب مننا واحنا مش عارفين نعمل حاجه، الثلث الثاني هنسال ميزاننا بايه؟ ختمات القران، ان احنا نختم كتاب ربنا سبحانه وتعالى، ان احنا نختم القران بايه؟ يلا بقى يا شباب يلا نلحق بقى نخلص الختمه اللي احنا فيها ديت ونختم ختمه جديده قبل العشر الاواخر، يلا يا جماعه نسال ميزاننا صله الارحام، نوصل الارحام بتاعتنا بقى، نوصل ارحامنا يا جماعه، نقرب من ربنا عشان نقدر، يلا يا امه محمد زي ما العصاه بيقولوا عايزين نعيش حياتنا لحظه لحظه، عايزين نعيش العشر ايام التانيين لحظه لحظه، الليله ديت هي الليله الفعليه للبدايه بتاعت الثلث الثاني من رمضان، باذن الله يعني الوقت تكون الثلث الثاني خلاص، خلاص يا جماعه، خلاص هنستنى ايه؟ مستنية ايه؟ ومستني ايه؟ ومستنيين ايه؟ عشان نقوم ونكتب قبل ما نسيبكم بوصيكم بسنه، انا قلت لكم ان احنا عايزين نحيي سنن النبي عليه الصلاه والسلام، بوصيكم بسنه من سنن النبي، قلت لكم الشيء السهام النهارده احياء هم الامه على غير المسلمين، المسلمين كانوا بيعذبوا وخايف عليهم، كانوا بيرضوا بالحجاره وبيدعلهم، انما عليه الصلاه والسلام كان عشان ينقذ الناس من النار، السنه اللي عايزين نحييها سنة بكاء النبي في قيام الليل من همه على انقاذ الكفار من النار. السنة اللي عايزين نحياها احياء هم النبي في الامة. احياء جهد انقاذ غير المسلمين. يعني نعمل ايه؟ الشباب اللي بيشتغلوا على النت ما تعرفش انك تنشر الدعوة من خلال النت غير المسلمين. ما تعرفوش يا شباب انكم تشاركوا الجمعيات اللي بتدعوا غير المسلمين. ما تعرفش يا اللي معاك لغات ولا ترجمة انك تشارك في ترجمة الكتب الاسلامية. يا جماعه في العالم 6 مليار 5 مليار كافر ومليار مسلم، لو كل مسلم كلم 5 كفار الدعوه وصلت للارض كلها. يا جماعه عايزين نقوم، يعني توصيه بسيطه، توصيه بسيطه لاحياء هم النبي عليه الصلاه والسلام في الامه، ان انا يعني عايزكم يا جماعه جمعيه تبليغ الاسلام، الجمعيه اللي ربنا فتحها لانها فتوحات عظيمه قوي بفضل الله، عايز ادعمها يا جماعه، عايز ادعمها، يعني انا ما بحبش اقول يعني ارقام بصراحه، ولكن يعني انا مصر والله من شده الغيره الرهيبه على نشر الاسلام في الارض، خدوا رقم ده واتصلوا بجمعيه تبليغ الاسلام، الزكاه تجوز، المجامع الفقهيه قالت الزكاه تجوز لهذه الدعوه الى الله، الزكاه تجوز لانقاذ غير المسلمين من النار عشان المصاحف تطلع بكل اللغات، والاسلام ينتشر بكل اللغات. لو كافر واحد جه يوم القيامه فنجانك تخيلي عند ربنا يبقى مقالك ايه؟ لو كفره واحده جت فنجانك، لو مسلم واحد اسلم فنجانك في رمضان، خد الرقم ده 010 6100 335 بس، هو ده الرقم اللي انا عايز اقوله لكم للناس اللي دعمهم بيعيش الله العظيم يا جماعه دعوا كلكم ادعمهم ادعموا ادعوا انقاذ الناس من النار. الناس بتطلع فينا للنار. صفر 10 3100 3 3 5 للمره الاخيره. صفر 10 3100 3 3 5. اللهم احينا على سنه النبي محمد، اللهم احينا على سنته وارثنا على ملته واحشرنا في جمرته. اللهم احشرنا تحت لواء الحمد مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ابلغه منا السلام، اللهم اخرج منا دعاه ودعيات. اللهم اصنعنا لنفسك، اصنعنا على عينك، اختارنا يا رب، اجعلنا من جندك المخلصين يا رب. صل علينا يا رب يا رب، وفق قومنا الليل احنا من النار يا رب. اجعله خير رمضان مر علينا في حياتنا يا رب. تب علينا توبة ترضى بها عنا يا رب. اخرجنا من رمضان احسن ما كنا يا رب. اخرجنا من رمضان يا رب، اخرجنا من رمضان وانت تائب علينا وانت عاف عنا يا رب. اخرجنا من رمضان واعتق رقابنا من النار يا رب. اعتق رقابنا من النار يا رب. يا رب انصر الاسلام في الارض يا رب، واهد غير المسلمين يا ارحم الراحمين كما هديت المسلمين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. نلقاكم ان شاء الله مع عام الحزن، وجزاكم الله خيرا. قالوا لينا ليه محمد ابن عبد الله، قلنا ليهم علشان رسولنا ورب اللي اصطفى وربنا علشان ياخدنا من ايدينا من الظلام ويعذبنا للامان وياه. الوكيل الاعلاني التجاري على قناة الرحمة حصريا. مسج يرجى الاتصال.